الشيخ خالف في هذا الأرض واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت حبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد وقفنا بفضل من الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي في الكلام على أقسام المياه، ومما مر معنا من الأقسام الماء الطهور المطلق، وسنعود إليه، الذي تصح به العبادة، والماء النجس الذي لا تصح به لا العبادات ولا العادات، والماء الطاهر الذي تصح به العادات ولا تصح به العبادات. وقد ذكرنا في الدرس الماضي متى يكون الماء طاهرا ومتى يكون نجسا، وذكرت خطأ تقع فيه ربات البيوت حين غسل الثياب إلى آخره. نفس هذا الخطأ أو الخطأ نفسه يقع فيه أيضا كثير من الناس أثناء الاستحمام، أثناء الاستحمام أو الاغتسال، فيأتي أحدهم ويملأ حوض الاستحمام بالماء ويضع في الماء بعض السوائل المرطبة للجسم إلى آخره، ثم ينام في حوض الاستحمام ويغتسل فيه، ثم يخرج بعد ذلك ويزيل الماء من على جسمه، ينشف جسمه ثم يخرج. طيب، لا بأس في هذا إذا كان الإنسان يغتسل أو يحاول ترطيب جسمه أو تنظيفه أو يغتسل للتبرد مثلا في الصيف إلى آخره، فلا بأس من ذلك. أما إن كان هذا الإنسان يغتسل بهذه الطريقة في هذا الماء وينوي أن هذا الاغتسال سنة مثلا كسنة يوم الجمعة أو غيره، أو من باب أولى إذا كان يعتقد أو ينوي أن يغتسل بهذا الماء غسل فريضة كما هو غسل رفع الجنابة أو الغسل من الحيض إلى آخره، فهذا خطأ فادح، وهذا الغسل لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الماء هو ماء طاهر ليس بماء طهور. لماذا؟ لأنه قد خلط بما غير أحد أوصافه، إما لونه أو رائحته أو طعمه، فتغير أحد هذه الأوصاف كما مر معنا يغير حكم الماء. لذلك هذه الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس لابد أن ينتبهوا إليها. فمن فعل ذلك أي يعني خلط ماء بشيء من السوائل المرطبة للجسم أو المرطفة للجسم إلى آخره فعليه فيما بعد حينما يزيل من على جسمه آثار الصابون أو آثار هذه السوائل بماء يكون هذا الماء ماء مطلقا وحينها ينوي الاغتسال، وحين إزالة هذه الأشياء التي على جسمه حينها ينوي الاغتسال بالماء المطلق بشروطه كما سيمر معنا في باب الاغتسال بإذن الله تعالى. فننتبه إخواني إلى هذه الأخطاء التي نقع فيها وغيرها. طبعا نحن لا نستطيع أن نستوعب كل الحالات وكل المسائل في هذا الموجز، ونحن قد يعني ذكرنا في بداية هذه الدروس أنه سنحاول الالتزام بإذن الله تعالى باختصار الشرح ويعني عدم الإطالة والاستطراد فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الإنسان إذا أخذ أمهات المسائل وأصول المسائل وعرف وعلم الأركان والفرائض والسنن وبعض الشروط إلى آخره، طبعا هو لم يستوعب العلم كله، ولكنه أهم المسائل صار يعرفها. فإذا طرأت عليه مسألة مثلا في المستقبل احتار فيها يسأل، ولكن عوض الإنسان أن يسأل على كل أموره الآن صار يعلم كثير من الأشياء، فسيسأل عن أشياء بسيطة وشفاء العي السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن هذا فيما يخص الماء النجس والماء الطاهر. قلنا أنه أحيانا قد يكون الماء مختلطا به أو ملازما له أشياء لا تنفك عنه، يعني أشياء لا يمكننا أن نفصل بينها. فهل هذه الأشياء التي تغير أحد أوصاف الماء وهي لا يمكن فصلها عن الماء أو يعسر جدا فصلها عن الماء، هل تغير حكم الماء أم لا؟ لا تغير. لذلك قال الشيخ رحمه الله: إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالطاهر. هو كان يتكلم عن الأشياء التي تغير حكم الماء، فذكر النجس وذكر الطاهر، ثم ذكر الأشياء التي لا تنفك عن الماء وهل تغير حكم الماء أم لا، فقال لا تغير. نعيد ذكر الأبيات من أولها حتى يفهم السياق. قال الشيخ رحمه الله: وتحصل الطهارة بماء من التغير بشيء سليم إلا من التغير بشيء سليم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح، إلا إذا لازمه في الغالب فكمغرة فمطلق كالذائب. كمغرة فمطلق كالذائب. إذن ملازمة الأشياء التي لا تنفك على الماء للماء لا تغير حكمه، وهو قد ضرب مثالا لذلك، قال: إلا إذا لازمه في الغالب. وانظروا إلى دقة ألفاظه رحمه الله، يعني هذه الأشياء لازمت الماء، ولكن هل يشترط أن تلازمه دائما؟ لا، لازمته في أغلب أوقاته، لازمته في أغلب في أوقات موجودة وفي أوقات أخرى لا تجد هذه الأشياء. فهل هذا الماء يبقى على حكمه الأول وأصله أنه طاهر طهور تحل وتصح العبادة به أم لا؟ نعم. مثال للأشياء التي تكون موجودة أحيانا وأحيانا لا تكون موجودة، مثلا ماء من عين أو من ساقية إلى آخره يمر وفي طريقه في ممر الماء في فصل من الفصول الربيع وما بعده بقليل والشتاء إلى آخره تنبت بعض النباتات التي لها رائحة طيبة، مثلا تنبت بعض النباتات التي لها رائحة طيبة. طيب، فعندما يمر الماء ويحتك بها تتغير رائحة الماء ويصبح الماء له رائحة برائحة تلك النباتات. في الأصل الماء المتغير رائحته كالماء الذي توضع فيه مثلا عطور أو غير ذلك هو ماء طاهر ليس بطهور، ولكن هذا الماء الذي يمر ويحتك بنبات له رائحة طيبة فيتغير رائحته يبقى على أصله وحكمه لعسر انفصال الماء على تلك النباتات. كذلك في بعض أنواع المياه مثلا تخرج في فصل من الفصول لها طعم الملوحة، في غيره من فصول السنة لا تكون فيها ذلك الطعم المالح. إذن تغير طعم الماء في بعض الأحيان بدون فعل فاعل، يعني هو من أصل خلقته تغير وعدم تغيره في وقت، هل يغير الحكم؟ لا، لا يغير الحكم، يبقى الماء هذا على طهوره. الماء الذي يركض فترة طويلة كالبحيرات، ثم تبدأ تلك البحيرات في نقصان الماء شيئا فشيئا، عندما ترتفع الحرارة أحيانا تنبت في قعر تلك البحيرات أو أحيانا فوق سطح الماء يصبح لون الماء يميل إلى الخضرة بسبب طول مكثه. هل يغير أو تغير لون الماء حكم الماء؟ لا، لا يتغير حكم الماء بتغير لون الماء مما كان من أصله، أو لا يمكننا أن نفصله عنه أو يعسر انفصاله عنه. طبعا معلوم لديكم أن ماء البحر قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ولم يقل الطاهر، هو الطهور ماؤه أي يصلح للعبادات، مع أن ماء البحر كما تعلمون شديد الملوح. ومع ذلك فتغير أحد أوصافه من أصل خلقته لا يغير حكمه، ما دام هذا من أصل خلقته ليس بفعل فاعل وإنما هو من أصل خلقته فلا يؤثر في حكم الماء، يبقى الماء على طهوريته. فقال الشيخ رحمه الله، قال إلا إذا لازمه في الغالب، يعني ذلك الذي سيغير حكم الماء أو سيغير أحد أوصاف الماء هو ملازم للماء في الغالب، في غالب الأوقات من باب أولى إن كان ملازما له دائما، إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة، يقال مغرة ومغرة، وهي قيل الطين وقيل الزرنيخ وقيل الطين الأحمر الذي موجود يعني في الماء، وإذا تحرك الماء تغير لونه بهذا، مع ذلك لا يؤثر هذا في حكم الماء لأنه من أصل الخلق. أحيانا تفيض الأنهار مثلا وحين جريانها يكون لونها متغيرا بلون التراب الحمرة أو مما تحمله من أوراق إلى آخره، أو بلون ما إلى السواد قليل، كل هذا لا يؤثر لأنه من أصل الخلقة وليس بفعل فاعل، هذا من أصل الخلقة وليس بفعل فاعل. لذلك قال إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق، أي وإن تغيرت أحد أوصافه فإنه باق على حكمه الأول فمطلق. حكمه الأول ما هو؟ الطهورية. قلنا أن الماء الذي تصلح به العبادة يسمى طهورا ويسمى ماء مطلقا. طبعا الطهور بتسمية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له، وهي المبالغة في الطهارة يعني. ومعنى ماء مطلق كما قال أهل العلم بمعنى أنه ماء مطلق عن كل قيد لازم، هذا الماء لا يقيده شيء. إذا قلت مثلا ماء ورد، هل كلمة ورد لازمة؟ هي قيد لازم، قيد يقيد كلمة الماء، لا يمكن أن تقول ماء إلا أن تقول معه ورد، لأن هذا الماء هو ماء ورد يعني فيه رائحة طيبة، هو يعني مستخلص من الورد، فلا يمكن أن تقول ماء وتسكت، لابد أن تقول ماء ورد، فهذه كلمة ورد هي قيد. أما الماء الذي تصح به الطهارة فإذا قلت ماء كفى، لا يقيده شيء، لذلك يقال ماء مطلق أي من غير قيد، لا غير مقيد. نعم طبعا تقييده بصفات أخرى لا تؤثر، كماء البحر وماء عين وماء واد وماء مطر، هذه لا تؤثر هذه القيود. نعم إذن قلنا فقال فمطلق كالذائب. كالذائب ما معنى الذائب؟ أي الماء الذي يستخلص من الثلج أو الجليد أو البرد، إذا كان هناك ثلج فذاب ذلك الثلج، إما ذاب أو أذيب، إما أن يكون ذاب من تلقاء نفسه لارتفاع حرارة الجو، أو أذيب بمعنى أنه أنت حملت من مكانه ووضعته في شيء وسخنته حتى ذاب، فهو كذلك يبقى على حاله. الماء لما يذوب سواء يذوب بطبيعته بحرارة الشمس والجو أو تذيبه أنت، هل يتغير أحد أوصافه؟ لا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته. قد تقول لي أنه تغير، كان باردا صار ساخنا، هل الماء لا يتغير حكمه إذا تغيرت درجة حرارته؟ إلا إذا وصلت درجة الحرارة إلى التجمد فعند حينئذ لا يسمى ماء، لا يسمى ماء، إنما يسمى ثلجا أو بردا أو جليدا إلى آخره. يجب إذابته لممارسة العبادة به، لممارسة يعني ما تشاء من عبادات وهي الطهارة والاغتسال وغيره. إذن قال إذن فمطلق كالذائب، هنا إذن جاء بمثال كالذائب، فالماء الذائب هو ماء مطلق، وهنا الكاف هنا للتشبيه كالذائب، هل هو حصرا فقط الماء الذي يذوب يتجمع، تجمع الماء من الجليد أو من البرد أو من الثلج هو فقط الماء الطهور؟ لا، الماء الذي يتجمع أيضا من قطرات الندى إذا لم يكن متغيرا كذلك هو ماء مطلق تصح به العباد. وكذلك في زماننا الآن هناك ماء يتحصل من تجمع يتجمع هذا الماء من مكيفات الهواء، ما حكم هذا الماء الذي يتجمع من مكيف الهواء؟ هو ماء مطلق، هو ماء تصح العبادة به ما لم تتغير أحد أوصافه كما قلنا، لا لونا ولا طعما ولا رائحة، هو ماء مطلق تصح به العبادة. نجد كثير من الناس مثلا أنه من المكيف واضع خرطوم المكيف مثلا في دن أو في قارورة أو إلى آخره يجمع الماء، هذا الماء كما هو يصلح للعادات يصلح أيضا للعبادات ما لم تتغير أحد أوصافه كما ذكرنا. هنا نذكر مسألة يعني ذكرها العلماء المعاصرين، وهي طبعا لم تكن عند السلف من الفقهاء وغيرهم، نعم، وهذه مسائل من المسائل المستحدثة، والحمد لله أنه تكلم فيها أهل العلم وذكروا حكمها، وهي مسألة الماء المكرر. الماء المكرر هذا الماء الذي يتم تكريره قد يكون أصله نجسا، يكون أصل هذا الماء نجس فيكرر هذا الماء لتزال منه شوائب النجاسة إلى آخره. المجامع الفقهية قالت إذا كرر الماء فعاد إلى أصل خلقته، لا طعم له لا لون له لا رائحة له، فهو ماء مطلق تصح به العادات والعبادات، مع أنه كان مختلطا بنجاسة ولكن تم تكراره وتنقيته وتصفيته بدرجة عالية جدا حتى أنه عاد إلى أصل خلقته من الطهوري. وهنا نفهم طبعا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الإعجاز النبوي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو ريحه له، الماء طهور لا ينجسه شيء. التركيبة الكيميائية للماء لا يمكن أن تخالطها النجاسة، حتى وإن في الظاهر هذا الماء غلب على رائحته رائحة نجاسة أو على لونه أو على طعمه أشياء أخرى، يمكن أن يختلط الماء، يقبل الماء، يقبل أن يختلط بأي أشياء، يعني طبعا ما عدا استثناء بعض الأشياء الأخرى كالزيوت وغيره، ولكن الماء يقبل الاختلاط بغير هذا. ولكن كذلك يمكن أن تستخلص الماء ويعود الماء كما كان على أصل خلقته بأي شيء، إما بالتصفية والتنقية كما يحدث الآن أو بالتبخير إلى آخره، فيمكن أن يعود الماء إلى أصل خلقته وتركيبته الكيماوية ترجع إلى أصل خلقتها وهو لا يحمل نقيا لا يحمل شيئا. لذلك ذكر في هذه المسألة المجامع، ذكر المجامع أهل الفقه في المعاصرين من زماننا أنه الماء إذا تم تكريره وعاد إلى أصل خلقته يكون طهورا يمكن ممارسة العادات والعبادات به. هذا فيما يخص أحكام المياه بصفة موجزة مختصرة. طبعا ما يتلخص من هذا المبحث في مسألة المياه أن أولا النجاسات سواء كانت على الثياب أو البدن أو المكان لا يمكن إزالتها إلا بالماء، طبعا إلا في الصحاري وغيرها بما يصير من جفاف وتغير التربة إلى آخره مسألة أخرى، لا يمكن إزالة النجاسة إلا بالماء. وإن أزيلت عين النجاسة بغير الماء ولكن حكم النجاسة يبقى، حكم النجاسة يبقى. إذن هذه المسألة الأولى، أنه حكم النجاسة لا يزال إلا بالماء المطلق. الأمر الثاني أن الماء يتغير حكمه بحسب مغيره، والتغير في الماء يكون بأحد أوصافه الثلاث: اللون أو الطعم أو الرائحة، لا عبرة لدرجة الحرارة أو غير ذلك. فإذا تغير أحد أوصاف هذا الماء فننظر ما الذي غيره، فإذا وجدنا أن الذي غيره نجس فهذا الماء يلقى ويطرح، إلا ما ذكر أهل العلم أنه يسقى به الأشجار. إذا كان ما غير الماء شيء طاهر فإنه يمكن أن نستعمله في العبادات. في طريقة لتطهير الماء سهلة، وهي بمكاثرته مثل ما قال أهل العلم. إذا وقعت شيء طاهر مثلا في الماء فغير لا لونه أو طعمه أو رائحته، أو وقع شيء نجس فكاثرنا الماء، أي زدنا الماء، زدنا كميات كبيرة حتى عاد الماء إلى أصل خلقته ولا تغير في أحد أوصافه، فعندئذ كذلك يطهر الماء ويعود إلى أصل خلقته، ويمكن استعماله، يمكن استعماله للعبادات. طيب، بهذا حاولت أنه يكون مسألة أقسام المياه وأحكامه مختصرة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد وصلت. هي ثلاثة أبيات بسيطة مختصرة، يمكن لأي كان أن يحفظها بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا شرحها موجز. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا أكون يعني قد قصرت فيه، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة سنبدأ مباشرة في الوضوء، وهو ما يستعمل فيه هذا الماء الذي ذكرناه بإذن الله سبحانه وتعالى. فالدروس مترابطة، إن شاء الله نلتقي في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحدا بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين.